قال المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد قال فصل: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال. نعم. ويلزم الإمام أخذهم. نعم. قال ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكر المؤلف رحمه الله في الفقرات السابقة بعد أن ذكر أحكام الغنيمة وما يتصل بها وكيفية قسمتها حكم عقد الذمة ومن يعقد لهم من الكفار ومن لا يعقد لهم، وأن الذي عليه المذهب إنما يعقد لثلاث فئات من الكفار: اليهود والنصارى والمجوس، وأن هذا من اختصاص الإمام الحاكم أو من ينيبه. والآن يذكر شيء من تفاصيل الأحكام التي ينبغي أن يعامل بها أهل الذمة لما أقروا على البقاء ويتركوا وما يدينون، مع أنه دين باطل، لكن الله سبحانه وتعالى رخص للمسلمين في حال قوتهم مع قوتهم وتمكنهم، ومع ذلك رخص لهم أن يبقوا هذه الفئات من الكفار وأن لا يجبروهم على الإسلام أو يقتلوهم، بل لهم خيار ثالث وهو بذل الجزية إذا وافقوا على بذلها فيتركون. أما بقية أنواع الكفار من الوثنيين والملحدين وأصناف المشركين فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، ولا تقبل منهم الجزية. فهنا يذكر المؤلف أنه يلزم الحاكم، أي يجب عليه أن يأخذ هؤلاء الكفار بحكم الإسلام في أمور معينة، ليس في كل شيء. ففي أحكام النفس والمال والعرض فهذه الأشياء يؤخذون بحكم الإسلام، إن قتلوا قتلوا أو جرحوا اقتص منهم بالجراح التي حصلت منهم، وإن كان القتل خطأ أخذت منهم الدية إذا تبين أنه خطأ محض وليس عن قصد ولا عمد إذا اعتدوا على المسلمين، أو فيما بينهم قتل منهم أحد، بعض النصارى قتل بعضا أو يهودي قتل نصراني أو ما إلى ذلك. وكذلك في المال، إن سرقوا يقام عليهم الحد، وفي العرض إذا قذفوا أو حصل منهم زنا تقام عليهم الحدود. فهذه منها أحكام قد وجدت في كتبهم، كما في حد الزنا ثبت في الحديث الصحيح في شأن اليهوديين اللذين زنيا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بإحضار التوراة وجاء قارئهم فأرادوا أن يخفوها حتى بينها بعضهم. فالله سبحانه وتعالى قد بين للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين في قوله جل ذكره: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أي جاءوك يتحاكمون، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ألا يجوز إذا ترافعوا إلينا في قضية إما بينهم وبين بعضهم بعضا، أو بينهم وطرف مسلم، لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بشرع الإسلام، يعني هذا هو القسط، فاحكم بينهم بالقسط، القسط هو الإسلام، فلا يكون القسط إلا ذلك. أما إن عدلوا وأعرضوا ولم يترافعوا إلينا في قضيتهم فشأنهم، نتركهم وما شاءوا من حكم يريدونه بينهم. أما إذا ترافعوا إلينا فيجب أن يحكم فيهم بحكم الله بالكتاب والسنة الصحيحة. وكذلك أيضا في شأن اليهودي الذي قتل جارية ورض رأسها بين حجرين في حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد والبخاري وغيرهما، فالرسول عليه السلام صنع فيه مثل صنيعه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا موجود في كتب كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأن الآية المقصود بها بنو إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخر الآية. فهذه أحكام موجودة في كتبهم، وجاء الإسلام فأقرها فيحكم بينهم إذا تنازعوا وحصل منهم شيء، وكل منهما من طرفي النزاع من أهل الذمة. أما إذا كان طرف مسلم فلا يجوز إلا الحكم بحكم الله، لا يجوز الحكم إلا بحكم الله إذا كان طرف القضية أحد طرفيها مسلم. فهذه الأحكام النفس والمال والعرض وما ذكر الحدود والحدود التي لم يدعوا إباحتها عندهم، فهذه مثل السرقة وحد القذف والحرابة. نعم. قال فيما يعتقدون تحريمه، فيما يعتقدون تحريمه الأمور، يعني الزنا والسرقة هذه محرمة عندهم، وأيضا كذلك في أمور تحقيق أنها محرمة عندهم لكن يدعون إباحتها، فالخمر والخنزير والربا، هذه بنص القرآن أنها الربا بنص القرآن أنه محرم عليهم، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، ومع ذلك هذه الأشياء التي يدعون إباحتها لا شأن لنا فيهم. لكن كما سوف يبين المؤلف لا يتظاهرون بالخمر ولا بأكل الخنزير، يأكلونه خفية في بيوتهم ويشربون الخمر في بيوتهم ويتعاملون بينهم بالربا، لكن لا يظهرونه في أسواق المسلمين، لا يظهرون الربا في أسواق المسلمين في هذه الأشياء التي يعتقدون حلها. وكذلك المناكحات التي يعتقدون إباحتها نتركهم وشأنهم فيها، وإن كانت في شرعنا محرمة، إذا كانوا يدعون إباحة النكاح من العمة أو من الخالة أو بنت الأخ أو بنت الأخت أو ما إلى ذلك فلا نتدخل في شؤونهم، ويتركون وما يعتقدون. فضل الشيخ، ما يدعون أنه حلال في دينهم، نعم، ما يدعون أنه حلال في دينهم، نعم، يعني ما يدعون أنه حلال كادعائهم الخمر مثلا، نعم، وإن كان حراما في الأصل، وإن ثبت عندنا أنه حرام، لا، ما دام هم يدعون هذا وقد يكون لهم أقوال ومذاهب، إذا كان الشيء ما هو قطعي مثل قتل النفس ومثل الزنا، الأشياء التي يكذبون في دعوى إباحتها. أما الأشياء التي قد تكون محل خلاف أو بعض طوائفهم، لأنهم كما ذكر المؤلف اليهود والنصارى وأتباعهم من يتبعونهم من سائر الفرق، من السامرة والكاثوليك بروستانت الأرثوذكس أنواع الفرق النصرانية واليهودية، ويختلفون هم في التحليل والتحريم، والرسول عليه السلام قد أخبر أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فهم فرق متعددة وكثيرة. قال ويلزمهم ويلزمهم التميز عن المسلمين، هذه أيضا من الشروط التي عمر رضي الله عنه كان من أول من عقد الاتفاقيات بينه وبين النصارى، لما فتح بلاد النصارى وفي عهده اتسعت وتمكنت، وإلا فالفتوحات كما هو معلوم بدأت من عهد أبي بكر رضي الله عنه، من عهد أبي بكر رضي الله عنه، لكن لما لم تطل مدته عليه رضوان الله، عمر صار عنده مدة وتمكن من فتح الشام والعراق ومصر، وكانت كلها بلاد نصارى وبلاد مجوس، فعقد معهم وفرض عليهم شروط المنتصر القوي، فكان منها التميز، التميز في المركوب، التميز في اللباس، التميز في الشعور، والتميز في أمور تميزهم بحيث لا يشتبه على المسلم أن ذلك البعيد نصراني أو يهودي أو مجوسي. هذا من أهمية التمايز بين المسلمين والكفار، وهذا الأمر للأسف أغفله المسلمون الآن مع أمور كثيرة أغفلت. نعم. قال: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بغير سرج بإكاف. لهم أن يركبوا من الدواب إلا الخيل، لأن الخيل من ناحية مفخرة، من ناحية من عدد القتال المهمة، فلا يمكنون منها، لأن المنطلق في التعامل معهم ما ورد في الآية: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالصغار والذلة ينبغي أن يكون هو الأمر الغالب عليهم، لأن الذي يشرك بالله ويكفر بالله ويعاند هذا ينبغي أن يكون شأنه الإذلال والإهانة. فيمكنون من ركوب غير الخيل، من الحمير والبغال، ولا يكون بسرج، لأن السرج أيضا هو الرحل الذي يوضع على الدابة ويكون وثيرا ومريحا، لكن الإكاف البرذعة يعني شيء رقيق يوضع وقاية على ظهر الدابة، هذا يسمح لهم فيه. أما الأشياء الوثيرة والتي فيها نوع من التفاخر لا يمكنون منها. هذا الإكاف عبارة عن وقاية توضع على ظهر البغل أو الحمار لتقي الراكب من شيئا من المعاناة عند ركوبه الدابة، لكنها دون السرج ودون الرحل. نعم. شيخ، الإبل يدخل في ذلك؟ نعم. الإبل، الإبل نعم من سائر الدواب. نعم. يعني يتركون وركوبها ما. قال: ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام. وهذه أيضا من أمور التعاملات، لا يجوز تصديرهم في المجالس، لا يقدم في صدر المجلس إذا احتاج الأمر أن يجالسوا في أمر ما، أتوا رسلا في قضية ما أو دعوا لأمر ما، هذا أهل الذمة الذين اليد عليهم، والمعاهدون والمستأمنون كلهم في هذا في الحكم سواء، بل أولئك أولى، لأن أهل الذمة حقهم لهم حق يعني أكثر من المعاهدين والمستأمنين، فلا يصدرون في المجالس ولا يقام لهم، لا يقوم لهم ولا يبدأون بالسلام، كما في الصحيحين وغيرهما الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه، ما تتركه، فأنت في الممرات تحاول أن تحده على الطريق الضيق إبالة لمهانته. ويلحق بهذا أمور ذكرها الفقهاء فيما يتصل بالتحية والتصدير في المجلس والبداءة والقيام، التعزية والتهنئة بالأعياد لا يجوز، لا يهنئون بأعيادهم ولا يعزون ولا أي نوع من التحية، وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله نجد لهم أنواع أحيانا من الترخصات، وهي تنفذق عن نوع من التأول الضعيف، فبعضهم يقول لا حرج أن ترحب به تقول أهلا وسهلا مثلا، أو أن تعزيه تقول أطال الله بقاءك وكثر الله مالك وأولادك، ويعللون طول البقاء مدعاة لأخذ الجزية منه كل ما طال بقاءه، وإذا كثر ماله كذلك يكون مطمئنين على أخذ الجزية، وإذا كثر أولاده كثر من تؤخذ منه الجزية. هذه كلها تأولات ضعيفة، الجزية لا تعد شيئا، الجزية ليست مقصودة كما ذكرنا بالأمس، هي الحاجة رمزية، إذلاله وإهانته، بل كما دعا نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذا الدعاء الذي فالكافر تضيق به الأرض وتضيق به الأشياء، ولا ينبغي أن يدعى له بطول البقاء ولا بكثرة المال ولا بكثرة الولد، بل يصرف النظر عنه. لكن من أهل العلم من المحققين من يستثني حالة معينة، وهذا الاستثناء في محله إذا كان يريد أن يتألف هذا الرجل جار له ويطمع في إسلامه. فالرسول عليه السلام حضر غلاما يهوديا عند حضرته الوفاة، فحضر وعرض عليه الإسلام، وكان عليه السلام والله أعلم كان يتوقع منه هذا، وكأن أيضا أباه كما في الرواية يعني أعطاه شيء من هذا، وقال أجب أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فأسلم الغلام، أسلم على يد الرسول عليه السلام. فإذا كنت تطمع من عيادة المريض النصراني أو اليهودي، أو إذا عزيته تطمع وترى أن له خلقا حسنا وأنه قد يكون قريب من الإسلام فلا حرج، وأيضا في عيده تهنئه، لكن يجب أن يكون بدافع التألف الذي عليه دلائل، ما تكون مجرد أحلام وتصورات وشيء تريد أن يعني في نفسك أمور أخرى ليست تألف، بل مجرد الإعجاب به أو طمعا في مال أو ما إلى ذلك لا يجوز. أما إذا كان تأول فهذا لا شك أنه متجه، ولعلك تؤجر في هذه الحالة. لكن الممنوع هو الذي للأسف الآن درج بين المسلمين الذين ابتلوا بالنصارى ومجاورتهم واليهود ومجاورتهم والمجوس، فلا تكاد تميز المسلم من غيره، هذا أمر عجيب، فينبغي أن تعتزل وتبتعد عنه، إلا إذا كنت فعلا قد رتبت أمورك وتريد دعوته فهذا تكون على خير إن شاء الله. قالوا يمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. يمنعون من إحداث كنائس، الكنائس والبيع هي مواضع العبادة عند اليهود والنصارى، فيمنعون من استحداث شيء. أما الذي صولح وهو قائم فلا يتعرض له، داخل في عقد الصلح، لكن لو تهدم شيء من ذلك لا يسمح لهم بترميمه، لا يسمح لهم بترميمه. الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهم في عباداتهم يشركون ولا يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يمكنوا من هذا، ويضايقون. لعل الله أن يهديهم في هذا الأمر، أن يعيدوا النظر كما قلنا بالأمس في ما هم عليه من معتقد ضال وفاسد. قوله وبناء من هدم منها ولو ظلما، ولو ظلما يعني لو أن أحد ظلمهم وهدم شيء من ذلك فلا يمكنون من ترميمه وإصلاحه، وإن كان هذا الحقيقة فيه نظر، لأن المسلمون أولى الناس بالوفاء بالعقود والعهود، فإذا كان اعتدي عليهم وظلموا فالظلم لا يقبل ولا ينبغي أن يقر. فلذلك هذه المسألة فيها خلاف لبعض أهل العلم، ومنهم من يرى أن هذا يسمح لهم بإعادة ما كان ظلما، أما إذا كان بفعل السيول والأمطار وطول العهد والأمد فلا يسمح لهم. قال ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، يعني حتى في الأمور المعنوية، وإن كان هذا ليس مجرد أمرا معنويا، فلا إذا كان يجاور مسلم لا يسمح له بأن يتعلى عليه في البنيان، لأنه مدعاة لكشف العورة والمضايقة، وأيضا الناحية المعنوية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائد بن عمرو الإسلام يعلو ولا يعلى، في مسألة فقط تعبير، قبل أن يسلم أبو سفيان أقبل هو وعائذ بن عمرو رضي الله عنه، وعائذ بن عمرو كان مسلم قد أسلم، فقال الصحابة رضي الله عنهم لمقام أبي سفيان وأنه من زعماء قريش وتاجر وذو مكانة، لكنه في ذلك الوقت كان كافرا، قالوا هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام يعلو ولا يعلى. فمسألة تقديم في التعبير، إذا كان هذا في التعبير في الألفاظ والتقديم والتأخير فيها يراعى ففي البنيان أولى، فلا يمكن الذميون من إعلاء البناء فوق بناية المسلم لا المساواة. إذا كان يساويه في البناء فهذا لا يلزم منه شيء من الفخر ولا أيضا التعرض لعورات جاره المسلم. قال ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابتهم وجهر بكتابهم. إيه نعم، هذه الأمور التي يدعون أنها مباحة لهم وأنها حلال يتركون وشأنهم فيها، لكن لا يظهرون، لا يظهرون الخمر لا شربا ولا تعاملا ولا شيء من ذلك. وكذلك الخنزير والضرب بالناقوس كما أخذ عليهم عمر رضي الله عنه في العهد والميثاق أن يضربوه خفية خفية داخل الكنيسة ولا يزعج المسلمين بنواقيسهم وأصواتها. وكذلك كتبهم الإنجيل والتوراة لا يمكنون من إظهار والجهر بالقراءة فيها. قال وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. إذا أراد يهودي أن يتحول إلى نصرانية أو نصراني يتحول يهودية في ظل الحكومة الإسلامية لا يوكل، يقال له تبقى كما أنت أو تتحول إلى الإسلام أو تتحول إلى الإسلام، فلا يقبل منه هذا. ويقول الفقهاء يضايق ويعزر بالضرب، فإن أصر يترك. سئل الإمام أحمد رحمه هل يقتل؟ قال لا، لا يقتل، لأن هذه كلها أديان يعني ملة واحدة وأهل كتاب، فلا يعني يستدعي القتل. أما إذا أراد مجوسي أن يتحول من المجوسية إلى اليهودية والنصرانية فيسمح له، لأن اليهودية والنصرانية أعلى من المجوسية. ولكن العكس، أو يهودي أو نصراني أراد أن يتحول مجوسية لا يقبل منه. إيه نعم. قال فصل فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. هذه الفقرة بعد أن ذكر عقد الذمة وما يلزم أن يعامل به أراد أن يبين ما يكون مما يعرض لها. فإذا لم يلتزم الذمي بالجزية دفعها ثم غدر ورفض أن يدفع الجزية أو المقدار الذي فرض عليه مع قدرته وقوته، أو لم يلتزم أحكام الإسلام التي يلزم بها في شأن الدماء والأعراض والأموال، فهذا يعتبر ناقضا للعهد، يعني مقتضى العهد الذي والذمة التي بينه وبين المسلمين أن يرضخ لأحكام الإسلام وألا يتعرض للمسلمين بأذى أو بشيء من ذلك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما أتى المدينة كان بينه وبين اليهود المعاهدة والاتفاق الذي بادر بعقده مع أنواعهم الثلاثة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فكان من أول من نقض العهد بنو قينقاع. أتت امرأة كما جاء في السيرة من البادية بجلب لها فباعته، ثم أتت إلى صائغ من صاغة اليهود فحاول مجموعة منهم أن تكشف وجهها فأبت. فقام الصائغ اليهودي فعقد ثوبها من خلفها ولم تفطن رضي الله عنها لذلك. فلما قامت انكشفت عورتها فصاروا يضحكون ويسخرون منها. فصاحت المرأة لما تبين لها هذا المكر، فإذا بمسلم من المسلمين حولها، فقام على اليهودي الصائغ وقتله. ثم صار بين المسلمين واليهود مناوشة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فأعلن الحرب عليهم، فأعلن عليهم الحرب وحاصرهم حتى تدخل حليفهم المنافق، رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وألح على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر عليه أن يطلق سراحهم وأن لا يقتلهم. كان عليه السلام يريد أن يقتلهم، لكن حليفهم عبد الله بن أبي لنفاقه تدخل، حتى أنه أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم من جيبه وقال حلفائي يا محمد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرسلني، يقول لا أرسلك حتى تتركه. يقول هؤلاء ما بين 400 دارع و300 حاسر الذين عليهم دروع، الذين وهم يحمونني من كذا وكذا، وأنا أخاف الدوائر، لأنهم فعلا تشابهت قلوبهم اليهود والمنافقون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هم لك، وأمر بإجلائهم وإخراجهم عليه الصلاة والسلام. ينتقض العهد كما يروي الشعبي عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تسب النبي عليه السلام وتشتمه، فقام رجل فقتلها، فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الأعمى الذي كانت له أم ولد وله منها أولاد، فكانت تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصحها فلا تقبل، فلما أكرت يقول ذات ليلة شتمت الرسول عليه السلام، فقام وأخذ المعول ووضعه في بطنها واتكأ عليه حتى قتله. فأصبح الناس يقولون امرأة مقتولة، فالرسول عليه السلام جمع الناس وقال أنشدكم بالحق الذي لي عليكم أن يتقدم من يعلم شيئا. فقام الرجل عما قال الأمر كذا وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. وهكذا سيرة عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وسائر الخلفاء الراشدين ما يؤذن لهم بحال من الأحوال. وعمر لما بلغه في المقدس في الرجل الذي راود امرأة مسلمة عن نفسها أمر بصلبه، بقتله وصلبه، وقال ما على هذا عاهدناكم. فإذا حصل منهم أي شيء فيه خروج عما فرض عليهم من الذلة والصغار فيعتبر نقضا للعهد ويقتل، يحل دمه وماله، والمال يستدخل بيت مال المسلمين، فيء للمسلمين. ولكن كما قال المؤلف هذا يقتصر على من حصل منه النقص، أما ذريته ونساؤه الذين لم يكن منهم شيء من ذلك فلا يتعرض لهم. فعلى كل حال إذا أخل الذمي بشيء من عقد الذمة، كان في الجزية أو عدم الالتزام بأحكام الإسلام، أو ذكر الله سبحانه وتعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من أنبياء الله أو كتاب الله القرآن، إذا حصل منه شيء من ذلك يعتبر هذا نقضا للعهد ويحل دمه بذلك، ولا حرج على مسلم قام فقتله. ذلك ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما لما قيل له في يهودي أو نصراني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أنا لقتلته. فلا يجوز، لكن ينبغي الأولى في هذا أن يبلغ ولي الأمر، فإن كان ولي الأمر مما يلتزم أحكام الإسلام فبها ونعمت، وإن كان لا يلتزم فلا حرج. فينبغي المسلم أن لا تضعف غيرته ولو تعرض للقتل. المسلم الذي قتل اليهودي الصائغ قتل، قتلوه اليهود، قام اليهود على المسلم فقتلوه لما قتل الصائغ، وصار بين اليهود بين المسلمين وبين اليهود مناوشات حتى أتى الرسول عليه السلام وآذنهم بأنهم نقضوا العهد الذي بينه وبينهم، وكان يهم عليه السلام بقتل 700 جميعا لولا تدخل ذلك المنافق. فالحاصل أنه من تعرض حتى من المسلمين الذين يدعون الإسلام من زنادقة أو ملاحدة ويبدر منه استخفاف بالله أو برسوله عليه الصلاة والسلام أو بالكتاب القرآن الكريم لا يجوز أن يترك، تعتبر ردة. فكيف إذا كان يهودي أو نصراني في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام؟ في فقرة. فعلى كل حال هذه الأحكام التي سمعنا في الجهاد وما يتصل به من الغنيمة وقسمتها وعقد الذمة مع أهل الذمة وأحكامهم، هذه للأسف تعتبر أحكام قد عفى عليها الزمن، ليست الآن إلا في الكتب، ومنذ أمد طويل من حين ما دب الضعف في الدولة الإسلامية وصار التفرق والاختلاف، أواخر الدولة التركية العثمانية، من أواخر لما أذنت للنصارى أن يقيموا ويهاجروا لبلاد الإسلام وأذنت لهم بإقامة المدارس وبناء الكنائس، دب فيها الضعف، وما زالوا يحكون المؤامرات طوال قرنين أو ثلاثة قرون من الزمن مع التراكمات السابقة في القرون السابقة. فصار الآن انقلب الوضع. هذه الأحكام إنما ذكرها الفقهاء رحمهم الله عندما كان المسلمون بعزة الإسلام وتمسكون بالإسلام أقوياء. أما الآن فهذه الأحكام ينبغي عند التطبيق، من أبتلي من المسلمين في بلد فيه يهود أو نصارى أو مجوس أو غيرهم من الكفار فالأمر يختلف. أما البغض والكراهية هذا يجب لأن محله القلب، وأيضا ممكن على الجوارح والمشاعر ما تبدي له نوع منه، هذه أقل ما يقال فيها أمر شخصي فلا تلين له جانب إذا كنت لست بصدد دعوته. فإذا ابتليت به جارا أو زميلا في عمل في شركة في حكومة فلا ينبغي أن تلين له الجانب ولا تبدأه بالسلام ولا شبه ذلك. أما إذا كان لك مثل ما قلنا غلط في دعوته فالأمر يختلف. أما قضية الأمور من ناحية علو البناء أو التصدر في المجالس هذه أمور للأسف ترجع إلى يعني المسؤولين والملأ من المجتمع من تجار، وينبغي أن يناصحوا. مثلا إذا كان هناك تاجر مسلم له قوة وكفته عالية بالنسبة للنصارى الذين تعامل معهم، ينبغي أن ينصح ويقال اتق الله، أنت الآن في مقام العزة معهم، هم بحاجة إليك. لكن للأسف نجد إخواننا من التجار المسلمين كبار تجار أحيانا يعني يتساهلون مع من يضطرون إلى معاملتهم من يهود ونصارى فيصدرونهم في المجالس وفي المقامات ويحيونهم من أجل المصالح الدنيوية، لا يطمعون في إسلام ولا جب ذلك، وهذا خطأ فاحش ولا شأن للدول في هذا. هذا شيء خاص بالتاجر، في رجل الأعمال والتاجر ونحوه أو صاحب يعني مسؤول في قطاع يستطيع أن يتحكم فيه. أما الأمور المتعلقة بالدول فالأمر أشد من هذا، وهذا كما ألمحنا سابقا كله يرجع إلى ضعف القوة التي ابتلي بها المسلمون، ومن أهم أسبابها التفريط في الدين، التفريط في الدين. ولا الله سبحانه وتعالى قد وجه بالآية الكريمة التي نص في دستور الأمة المسلمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذه الراميات من الصواريخ وعابرات القارات، هذه القوة التي الله سبحانه وتعالى، أو من القوة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن يعدها. لكن للأسف نسأل الله السلامة والعافية، نسوا الله فنسيهم. بلاد المسلمين عشرات الدول من أفضل دول العالم، إمكانيات وخامات وقدرات وموارد بشرية من الأذكياء ومن، ومع ذلك تتعجب أنهم متخلفون في السلاح، ليس لهم، فاشلون في التصنيع الحربي بل في عموم التصنيع. هذا كله نتيجة التفريط في حكم الله، بينما تجد دول كافرة أصغر منهم وأقل منهم إمكانيات وأحدث منهم، ومع ذلك تمكنوا. فهذه يعني من العجائب ومن الآيات الدالة على أن من تساهل في أمر الله من دولة أو مجتمع أو فرد أو أسرة فأنه لا يوفق ولا يستفيد، مهما كان ذكاؤه وماله لا يوفق ولا يبارك له في ذلك. وأن الأمة بالعكس إذا عادت إلى الله سبحانه وتعالى وجدت واجتهدت وتولاها الصلحاء الغيرون على أحكام الله وشرع الله، بارك الله لهم وفتح لهم من البركات ومن القدرات الشيء الذي لا يعني يحلمون به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أمتنا الإسلامية بالعودة إلى الإسلام كما ينبغي، وبتحقيق الإيمان، بتحقيق التوحيد، وما يكون من ثمراته من القوة والالتفات إلى التصنيع الذي يكافئ مصانع الكفار أو يفوقهم فيها. وإلا إذا كنا هكذا فهذه الدول كما تلاحظون هذه الأيام يفرضون قنابل من أنواع القنابل والصواريخ، ترضخ لنا وإلا تعطينا أموالك البترول والذهب والفضة، وترضخ في مناهجك وفي أعراضك والنساء مثل ما تسمعون في الأخبار، بكل وقاحة يريدون أن يتدخلوا حتى في أحكام نسائنا وفي مناهجنا وفي أموالنا، لأنهم بأيديهم القوة ونحن لا قوة إيمان ولا قوة مادة، نسأل الله السلام والعافية. لكن لا زال أملنا بالله قوي أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا جميعا وعلى علماء الأمة وعلى ولاة أمورها بالعودة إلى الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقول الحق ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. ألا شك هذا خبر من الله سبحانه وتعالى، لكن العزة لها أسباب يتوصل إليها بها، ما تأتي هكذا بدون سعي في أسبابها. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: قال: وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف زنا بتركه ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية. كتاب النكاح المؤلف رحمه الله حسب ترتيبه للأبواب بعد أن ذكر أبواب العبادات التي هي حق خالص لله سبحانه وتعالى من الصلاة وما يسبقها من الطهارة، ثم الزكاة والصيام والحج والجهاد، وبعد ذلك ذكر أحكام البيوع، لكن رأى الإخوان أن يعني يقدموا أو يتقدم الكلام في كتاب النكاح قبل الكلام في البيوع، وإلا فالمؤلف وعامة الفقهاء أو بعضهم يقدمون البيوع، لأن الأحكام المالية يعني منتشرة وكثيرة ومتفرعة، والمال كما يقال عصب الحياة، فيرون أن المبادرة إلى ذكر أحكامه أولى من النكاح. وعلى كل حال كلها معاملات، بعضهم يدمجها ويجعلها داخلة البيوع والنكاح كلها في باب المعاملات. والنكاح المؤلف ذهب إلى أنه سنة، يعني يتأكد في حق كل من الرجل والمرأة أن يسعى إلى تحقيقه. والرسول عليه السلام أخبر عنه بأنه من سنن المرسلين كما جاء في الحديث أن النكاح من سنن المرسلين. وأيضا في الحديث الآخر الصحيح في شأن النفر الثلاثة، وكان منهم من قال لا أنكح النساء، فقال بعد أن ذكر أنه يتزوج النساء قال من رغب عن سنتي أليس مني. فالفقهاء رحمهم الله اختلفوا في حكمه، فمنهم من يوجبه إجابة مطلقة ويوجب على كل مسلم ومسلمة إذا بلغ وعنده القدرة على النكاح يجب عليه أن يتزوج، وأنه إذا مات من غير أن يتزوج يكون آثما. ويستدلون بما ورد في بعض الآيات في مثل قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم وأنكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول هذه أوامر. والرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح يا معشر الشباب إن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فيقولون من كان عنده باءة عنده شهوة وقدرة مالية ولم يتزوج فالزواج واجب في حقه، فإذا لم يتزوج يكون آثما ولا يرون أنه سنة بل واجب. وأيضا من كلام الأئمة رحمه الله ما ورد مما يدل على يعني التشديد في شأنه، عمر رضي الله عنه كما يقول سعيد بن جبير لأحد أصحابه لما رآه أعزبا قال إنك إذا لم تتزوج لا أقول أن لك ما قال عمر لفلان ما منعك من الزواج إلا عجز أو فجور، إلا عجز أو فجور. فلا شك أن الزواج من أفضل، ثم إنه أمر فطري وغريزي ما يحتاج يعني الإنسان أن يدفع إليه، ما يحتاج أن يدفع إليه لأنه من سنة الله. لكن بعض الناس قد يتعلل بأشياء ويتشاغل بها، وإلا فالرسول عليه السلام رغب فيه كثيرا انكحوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والأحاديث في هذا والنصوص كثيرة. فالنكاح كيف يقول المؤلف نكاح سنة وهو سنة وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. إيه وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، يعني إذا كان الإنسان قال أريد أن أتفرغ للصيام التطوع وقيام الليل التطوع وما لوالي النساء، إذا كان عنده شهوة كونه يذهب لمعالجة شهوته ويتزوج امرأة أو اثنتين أو ثلاث بقدر ما تكون شهوته يطيق هذا أفضل من أن يتفرغ لنوافل العبادات، لأن التفرغ لنوافل العبادات عبادة قاصرة لا تتعدى، الصلاة بينه وبين الله سبحانه وتعالى والصيام بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما الزواج فإنه يعف امرأة مسلمة وقد يرزقه الله منها الذرية من ذكور وإناث، ثم إنه أيضا النفقة التي ينفقها وصلة الرحم التي تربطه بأهل هذه المرأة، يكسب صلة جديدة إذا أحسن إلى هذه الرحم التي تعلقت به، فهذا مكسب يؤجر عليه. وذكرت لكم الحديث في ترغيبه عليه السلام في نكاح الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، لا شك. وأكثر الفقهاء رحمه الله على هذا، وأن الإقدام على الزواج أفضل من كل إنسان ينصرف إلى نوافل الطاعات والعبادات. ويجب على من يخاف الزنا بتركه، هذا لا يختلف الفقهاء، لأن الفقهاء منهم من يرى أن النكاح مباح ليس سنة بل أقل من سنة، ومنهم من يرى أنه واجب يجب، ومنهم المتوسط من يرى أنه سنة أو سنة مؤكدة. لكن إذا كان المسلم في بيئة غير سليمة وملوثة وبيوت الدعارة منتشرة وأسباب الزنا كثيرة من صور ودواعي وأفلام وذلك، ويخاف على نفسه الوقوع بالزنا هذا يجب عليه، يتعين عليه أن يتزوج ولا يتأخر بهذا لأنه على خطر، ولو انزلق في الفاحشة لا يدرى ما مصيره بعد ذلك. فهذا لا يختلف الفقهاء على أنه يجب عليه أن يتزوج. و قالوا يسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم، ويسن يعني واحدة الاقتصار عليها لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر وبين وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال في الآية الأخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فكأن المؤلف رحمه الله يرى أن تحقيق جانب العدل من الرجل وحسن المعاملة من جميعهن أن هذا قد يشق عليه ويصعب، فتحقيق السنة يتحقق بأن ينكح واحدة، فإذا تزوج واحدة فقد حقق السنة. ثم ذكر الأوصاف التي ينبغي أن تكون في من يتزوجها، أن تكون بكرا، فهذا كما في حديث جابر رضي الله عنه لما تزوج الثيب وسأله عليه الصلاة والسلام ما كان من شأنه وأنه تزوج ثيبا، فقال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتعذر جابر رضي الله عنه بما يدل على كريم خلقه رضي الله عنه وأنه تنازل عن شهوته من أجل مصلحة أخواته، لما قال إن أبي مات وترك بنات فإذا أتيت له النبي مثلهن لا يفيد، أو كما قال رضي الله عنه، فأحب أن يتزوج امرأة عاقلة تقوم على أخواته وترعاهن. ولا شك أن البكر قد تكون على الفطرة وفي الغالب تنسجم كثيرا مع الزوج الذي يتزوجها، ولكن هذا ليس ضرورة. فالرسول عليه السلام كما هو معلوم تزوج عدد من النساء لم يكن منهن بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، وكل زوجاته ثيب. فيعني ما يذكره الفقهاء من استقراءات معينة، وأيضا بناء على حديث جابر رضي الله عنه، وأيضا يذكر المؤلف أن تكون أجنبية بمعنى ما تكون قريبة من الزوج، ما تكون قريبة منه. والفقهاء رحمه الله يقول هذا أنجب للولد لأنه في نوع من تجديد الدم وإدخال دماء جديدة وابتعاد عن الأمراض التي قد تكون متوارثة. ومع هذا فأيضا هذا قد يكون محل كلام، الله سبحانه وتعالى وجه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وامرأة إن وهبت نفسها للنبي يا أيها النبي إن أحلنا لك أزواجك التي هاجرن معك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. فإذا كان الرسول عليه السلام الله سبحانه وتعالى وجهه بهذا ونص على بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات، فهذا دليل على أنهن أولى من غيرهن، وأن في هذا صلة رحم، في هذا صلة رحم. ف يعني ما يذكره الفقهاء أو بعضهم من كون المرأة الأولى أن تكون غريبة عن الأسرة أو أجنبية كما يعبر المؤلف، هذا كنوع من الاستقراء ويذكره بعض الأطباء، لكنه قد لا يسلم يعني في كل الأحوال. وعلى كل حال الإنسان يتحرى كما في الحديث تنكح المرأة لأربع، لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. فينبغي له أن يتحرى ذات الدين والبيت أيضا عموما، ليس فقط تدين المرأة، المرأة قد تكون دينة لكن البيت ليس كما ينبغي فيقع في إشكالات. فالأسرة كلها ينبغي أن يحرص أن يرتبط بالأسرة التي يعرف أن الدين يغلب عليها. وكذلك أيضا كون الأسرة من الأسر المعروفة بالغيرة هذا شيء ينبغي المسلم أن يحرص عليه. ولذلك جاء في الحديث العرق دساس، فقد تكون أسرة يعني متساهلة فيجتنبها، يجتنبها إذا عرف منهم التساهل في الغيرة وعدم الالتزام وعدم الاحتشام يبتعد عنهم ويتحرى الأسر التي هي أكثر التزاما. وكذلك مما ذكره المؤلف أن تكون ولودا، وهذا كما جاء في الحديث انكحوا الودود الولود. فلا شك كون الإنسان يتحرى المرأة المنجبة أو كثيرة الإنجاب هذا شيء طيب، لأن تكثير هذه الأمة مما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تؤجر على تحري هذه الأشياء والحرص عليها. ولعل نقتصر على هذه الفقرة. تكمل الصفة الأخيرة قولوا بلا أم. وهذا أيضا مما يذكره الفقهاء، وهو أيضا استنباط، يرون أن الأم رحمهم الله قد تكون مصدر مشاكل للمرأة، وهذا يعني لا يوافقون عليه. ما يعني قد تكون أحيانا كذا وأحيانا بالعكس، بل تكون موفقة وتجمع بين ابنتها وزوجها وتؤلف بينهم. لكن بعض الفقهاء، ولا دليل ولا نص على هذا، إنما هو نوع من كما قلت في بعض المسائل استقراء وتتبع، وأنها تكون أحيانا مصدر إزعاج، وهذا لا دليل عليه أنها يفضل أن لا يكون لها أم. بل قد تكون الأم صالحة وتزيد في تمكين المودة بين ابنتها وزوجها وتكون مصدر خير. فنقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.